أخبار الكفار يريد المسلمين ولا الكفار؟ نعم سهل الصغير أطفال الكفار أطفال الكفار مثل ما قال الله أعلم بالخير والعامل حكم حكم أهله حكم حكم أهله لا يغسل ولا يصلي عليه مع أهله إذا مات بين أهله يدفن مثل أهله لا يغسل ولا يصلي عليه لأنك أهله ولكن يوم القيامة الله أعلم بالخير والعاملين والصحيح أنهم يمتحنون يوم القيامة الله يمتحنهم يوم القيامة ويأمرهم فإن أطاعوا دخلوا الجنة وإن عصوا دخلوا النار مع أهله وهكذا أهل الفترة الذين ماتوا في فترة ما جاءتهم رسل في الدنيا ما جاءه رسل يوم القيامة يمتحنون ويؤمرون وينهون فإن جابوا دخلوا الجنة وإن عصوا دخلوا النار نسأل الله العافية.